الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العجائب العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. الصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب صلاة تدوم إلى يوم الحساب ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. وبعد، فقد فصل الله عز وجل في ذكر أحوال أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم، وأوجز الله عز وجل في حال أهل الكفران. الله عز وجل يقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، بس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات الأبرار وذكر ما أعده الله عز وجل لهم من النعيم والملك الكبير. وبعد ذلك، بعد أن فصل الله عز وجل، قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، علشان أنت يعني مهما سرحت بخيالك فالأمر أعظم من ذلك، أنت ما براحتك يعني. شوف، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إيه حدود الملك الكبير؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ذكر الله عز وجل على ذكر في هذه السورة المباركة، ذكر أول شيء الأرائك اللي هي الأسرة، ثم ذكر حال الجو، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر شديد ولا برد شديد. وبعدين ذكر حال الشراب، إن هم يشربون من فضة وأكواب كانت قواريرا. وبعدين ربنا سبحانه، وطبعا ده داخل فيه برضك الطعام. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حال الخدمة، إن هم بيخدمهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم الأولان منصورة. ثم ذكر الله عز وجل حال الثياب، طب هم بيلبسوا إيه؟ قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، يعني هم يلبسون سندس أخضر. طب إيه هو السندس؟ السندس هو ما يلي البدن، السندس اللي هي الملابس الداخلية، يعني ما يلي البدن من الحرير الناعم. والاستبرق هو ما يلبسه الإنسان فوق السندس، يعني السندس كأنها الملابس الداخلية، والاستبرق هي الملابس الخارجية. ولون هذه الملابس أخضر، واللون الأخضر بيبعث على البهجة والسرور والفرح. فمن تمام نعيم أهل الجنة إن اللي بيالي بدن أهل الجنة ثياب إيه؟ ثياب خضراء ناعمة، واللي بيلبسوا أهل الجنة فوق ثياب من استبرق، يعني من حرير أيضا، لكنه حرير غليظ شوية اللي هو تراه العيون وفيه لمعان. عاليهم ثياب سندس خضر، طب دي الملابس، إيه الحلي بتاعتهم؟ طبعا الرجال في الدنيا عادة لا يلبسون الحلي إلا من نحو خاتم أو نحو ذلك، والنساء بيلبسوا الحلي. لا، في الجنة الرجال لهم حلي والنساء لهم حلي كعادة الملوك. احنا قلنا ان هو ملك، ملك، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فانت ممكن تلاقي ملك لابس أسورة، لابس يعني قلادة، تاج ونحو ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ وحلوا، يعني اهل الجنة، اساور من فضة، اساور من فضة، يعني أهل الجنة يلبسون أساور من فضة. وإحنا قلنا إن فضة الآخرة غير فضة الدنيا، فضة الآخرة صافية كأشد ما يكون الصفاء. وثم ختم الله عز وجل نعيم أهل الجنة بقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. السقيا في الدنيا الإنسان بيشرب يحتاج أن يدخل إلى الخلاء، لكن في الآخرة لا يحتاج الإنسان أن يدخل إلى الخلاء، وإنما الإنسان يتحول الطعام الذي أكله إلى عرق كالمسك، فلا يحتاج الإنسان إلى تبول ولا إلى تغور ولا إلى انتخاط في الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني لا تبعة فيه، شراب مجرد إن هو هذا الشراب طهور لا تبعة فيه على الإنسان، مجرد نعيم ولذة يلقاها الإنسان. طب ده كله ليه؟ يا رب سبحانه وتعالى جعل كل هذا النعيم ليه؟ يقول الله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر، يشوف ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يعني هو لا يحتاج أصلا إلى طاعة الطائع ولا إلى ولا تضره معصية العاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، على أفجر واحد، ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج منك الطاعة، ولا تضره معصية العاصي، ومع ذلك يثيبك الله عز وجل على الطاعة التي وفقك إليها. ربنا وفقك للطاعة وبين لك الطريق وهداك وجعل لك صحبة صالحة تعينك على الطريق، وبعد ده كله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك أجر تفضلا منه ونعمة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا كان لكم إيه؟ جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني ربنا بيسيبك حاجتين، يسيبك مغفرة الذنوب ويسيبك الفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى، فيعطيك الله عز وجل أجرا ونعمة منة منه. الإنسان لا يستحق الجنة بعمله، وإنما يستحق الجنة برحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. التفاضل في الجنة بالأعمال، لكن أصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يعني لم يتخذ عند الله عهدا، الإنسان لم يتخذ عند الله عز وجل عهدا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول الكل النعيم اللي أنا ذكرته ده، هو تشوف حال الكفار سطر وخلاص وخلص، لا هم أصلا ما بيسووش حاجة. والأبرار ده كل اللي فات ده من أوصاف الأبرار. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب خلاص يا رب، إحنا كده عرفنا الإنسان، ركزوا كده، إحنا عرفنا الإنسان وعرفنا من الذي خلق الإنسان وعرفنا مادة خلق الإنسان وعرفنا الغاية من خلق الإنسان وعرفنا الطريق الذي يسير فيه الإنسان، يا إما طريق الخير يا إما طريق الشر، يا إما شاكر يا إما كفور، وعرفنا مصير الكافر وعرفنا مصير المؤمن وعرفنا أعمال المؤمن. طيب إيه الجامع بين هذه الأمور؟ إحنا عاوزين نمشي في طريق الخير، طيب عاوزين نعرف بعض أعمال الخير برضو غير الأعمال التي ذكرها الله. ويا رب سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أهو ده الطريق بقى، الطريق في القرآن، إنك أنت تتعرف على كتاب الله عز وجل. القرآن هو الذي يرشدك، القرآن هو الذي يهديك، القرآن هو الذي يأخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن طبعا الآية دي فيها إشارة إن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على الأيام والليالي. فاصبر لحكم ربك. شوف يا أخواننا أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في هذه السورة المباركة الصبر أكثر من مرة، يعني لازم يكون الصبر ملازم للإنسان. خلوا بالكم احنا نتحدث عن سورة الإنسان، يعني السورة التي تتحدث عن الإنسان. فالإنسان ده هو عنده حاجتين لابد أن يستعين بهما، الأول القرآن، الثاني الصبر. الصبر طبعا تخش في كل العبادات، زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصبر ضياء، الصبر ضياء، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فالإنسان يحتاج إلى الصبر، إلى الصبر على طاعة الله، وإلى الصبر عن معصية الله، وإلى الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ويجي في وسط الصورة برضو يقول إيه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك، يعني إن كذبوك ولم يؤمنوا بهذا الكتاب اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لأن الكفار كانوا يريدون أن يستمروا النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر ربنا بيقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كلا لا تطعه واسجد واقترب. فربنا بيقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ودي إشارة إلى الصحبة الصالحة، إن الصحبة الصالحة معينة للإنسان للقرب من طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يثبتك ويصبرك، إيه الأشياء التي تعين على الصبر؟ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. يبقى من أعظم المثبتات الذكر. ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالذكر من أعظم مثبتات القلب، من أعظم ما يثبت به قلب الإنسان أن يكون ذاكرا لله عز وجل. والذكر ده بيخش في الصلاة، وبيدخل في قراءة القرآن، بيدخل في الذكر المطلق التسبيح والتهليل والتحميد، ويدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر ربنا بيقول واذكر اسم ربك بكرة، يعني في أول النهار، لأن البكور اللي هو صلاة الفجر، وأصيلة، والأصيل هو آخر النهار، وأحيانا يعني ممكن يكون الأصيل النصف الآخر من النهار فتدخل صلاة الظهر والعصر، أو المراد بالأصيل صلاة العصر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على هاتين الصلاتين اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فيدخل فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء و قيام الليل. يبقى من أعظم مثبتات القلب الحفاظ على الذكر والحفاظ على الصلاة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والذين يمسكون بالكتاب، هذا أول شيء، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما قالش إنا لا نضيع أجر الصالحين، وإنما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، لأن المصلح لازم يكون صالح الأول، والا فاصلاحه هيكون فساد. لازم يكون هو في نفسه صالحا، هو في نفسه صالحا الاول. فذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول، ربنا جل وعلا يقول والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر الايه، ان لا نضيع اجر المصلحين. يبقى من اعظم مثبتات القلب ان يحرص الانسان على كثره ذكره لله عز وجل، وأن يحافظ على الصلاة. هذا هو نعيم أهل الإيمان، وهذا هو طريق أهل الإيمان. ثم انتقل الله عز وجل إلى الطريق الآخر. ربنا سبحانه وتعالى بيقارن، بيعمل مقارنات، مقارنة بين حال أهل الكفر وبين حال الأبرار، وبعدين بين طريق أهل الكفر وبين طريق أهل الإيمان وبين طريق أهل الكفر. فقال الله تعالى إن هؤلاء يعني الكفار يحبون العاجلة. قول له انت من شأنك ان تعلي من مكانة الدار الآخرة. قلنا شوف هذه السورة، سبحان الله، سورة مباركة جدا، يعني سورة فعلا بتبين للإنسان هو عاوز ايه، وبتبين للإنسان الطريق الصح اللي يمشي عليه، وبتبين للإنسان حقيقة وجوده في هذه الدنيا. ومش كده وبس، وبترسم لك الطريق، وبتبين لك مثبتات الطريق، وبتبين لك مثبتات الآخرة، وبتبين لك ان تعمل ايه علشان خاطر تنجو، بتبين لك كل شيء، وبتبين لك التانيين برضك بيعملوا ايه، وعشان انت تحذر، وبضدها تتميز الاشياء. والانسان لما يعرف طريق الضلال هيعرف في المقابل طريق الهدى. ده طريق الضلال، ربنا بيقول لك ده طريق الضلال وده طريق الهدى، وانت اسلك اي طريقين شيء. فربنا بيقول ان هؤلاء يحبون العاجله، يعني الدنيا، لكن المصيبه ايه بقى، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذه طريقهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم، يذرون وراءهم يوما ثقيلا اللي هو يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم، إعادة، تركيز. رب سبحانه وتعالى بيركز على أمور في هذه السورة، وذلك سبحان الله القرآن يشبه بعضه بعضا. في الأول بين لك الخالق، في الآخر برضو بيؤكد إن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم. الأسر هي أطراف الإنسان، الأطراف والمفاصل، الذي يمسكها ويحكمها هو الله سبحانه وتعالى. الذي يمسك هذه الأطراف هو الله عز وجل، هو الذي يتحكم في كل شيء. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، غصب عنه أسلم لله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أن يفعل أحد في الكون إلا ما شاء الله سبحانه وبحمده. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ده مزيد برضك من تفصيل أحوال الإنسان. وبقول في الأول إيه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويبين أيضا في الإنسان دي الروح. وبعدين يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وبعدين يجي في آخر السورة يقول إيه؟ وإذا شئنا يبقى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم جسم الإنسان وإتقانه وأطرافه وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني الله عز وجل قادر أن يذهب بهؤلاء ويأتي بغيره طب أنت تريد أن تكون من أي الفريقين؟ آدي طريق المؤمنين. رب سبحانه وتعالى قال إن طريق المؤمنين طريق الأبرار ده جزاؤهم وطريق الكفار ده جزاؤهم. أنت عاوز تسلك أي طريق؟ هذه السورة زي ما احنا نقول مثلا إيه يعني كتالوج. هذه السورة نبراس، هذه السورة دستور. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك فيها كل شيء، كل الأسئلة اللي انت بتبحث عنها ستجدها في هذه السورة. هذه السورة على صغرها ستجد فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأها كل جمعة، كل جمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ هذه السورة. ليه؟ لأن فيها الطريق. انت مين؟ جيت ليه؟ ايه الآلات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك؟ مين اللي خلقك؟ الطريق تمشي فيه ازاي كمان؟ يعني مش سبب كده وخلاص قال لك امشي في طريق اهل الايمان. طب وطريق اهل الايمان ده انا اعرفه ازاي؟ يعني ربنا قال لك في السوره دي طريق اهل الايمان القران والذكر والصلاه واطعام الطعام واعمال الخير والطاعات. قال لك هو ده طريق اهل الايمان اللي هيوصلك لايه؟ هيوصلك للنعيم الفلاني الفلاني الفلاني. والطريق الثاني برضك اهو بتحب العاجله، يحبون الدنيا ويؤثرونها على الاخره، بينسون الاخره. الاخره ديت مش اصلا مش في افكارهم، ما فكروش في الدار الآخرة. آخر شيء يفكر في الدار الآخرة. فإذا ما تنتبه سبحان الله الآخرة لا تسوي شيئا في الدنيا. يعني تخيل الإنسان مثلا عنده شقة مثلا إيجار، هل الإنسان في الشقة الإيجار دية بيجيب فيها بقى يعني كل شيء، كل الكمال يجيب فيها تكييف ويعملها مش عارف وخام ويعملها ويعملها ويعملها؟ أهو الدنيا بالنسبة للآخرة مش شقة تأجير بالنسبة لشقة تمليك، لا ده هي أقل من ذلك. الإنسان أصلا لا يملك شيئا في الدنيا. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يعني حتى الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الآخرة. مش شقة ملك وتأجير، لا، ده حتى أنت لا تمتلك شيء في الدنيا. يبقى العقل يعمل إيه؟ يعمل للآخرة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقوله، بيقول في حال هؤلاء يقول الله عز وجل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني هم لا يسوون شيئا لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هو ربنا سبحانه وتعالى يعيد الحياة مرة أخرى. وده مناسب أيضا لسياق الآية، إنه إحياؤهم للبعث زي ما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، فيذكرهم أيضا بمصيرهم ومآلهم. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بآيات عظيمة كما افتتحها الله عز وجل بآيات عظيمة. وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والأخيرة. صلى الله على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.